الحمد لله. قالوا لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قول الله تعالى هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، متى؟ يعني في الدنيا وفي الآخرة. قال لا بل في الدنيا. قيل وما ذاك؟ يعني كيف تفسيره؟ قال المؤمن يرى زوجته وولده يطيعون الله. إذن رؤيته لهما على هذه الحال هذه قرة عين فعلا، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين.